إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بداية يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن فازوا في رمضان، وأن يرزقنا القبول والسداد، وأن يرزقنا حسن الاستقامة على طاعته بعد رمضان. نستكمل إن شاء الله القراءة في كتاب مختصر منهاج القاصدين، ونحن الآن في الربع الثالث، ربع المهلكات. وكنا نتكلم في باب الغيظ، في باب الغضب آسف، ووصلنا إلى قول المصنف: فصل في كظم الغيظ. ده من ملحقات الغضب، فصل في كظم الغيظ. وهذا فصل في غاية الأهمية، لأنك لو نظرت في من لم يتحلى بهذه الفضيلة وهذه المكرمة، مكرمة كظم الغيظ، وسنعرف الآن ما هو الغيظ وما هو كظم الغيظ، لكن من فقد هذه المكرمة قد يتعرض للعقوق، وهو أسوأ ما في هذا الباب، كبيرة من الكبائر. عقوق الوالدين سببه إيه؟ انه بيقع غيظ في نفس الولد من ابيه، لا سيما ان كان الوالد كبير السن، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. البر واجب، ويتاكد هذا الوجوب في حق الوالد الكبير، لانه يصدر منه من الاقوال والافعال ما قد يهيج الغيظ والغضب عند الولد. فمن لم يكظم الغيظ قد يقع في هذه الكبيرة، كبيرة عقوق الوالدين. كذلك جريمة القتل، وهي من أكبر الكبائر، إراقة الدم بغير حقه، قتل المسلم معصوم الدم بغير حق. في معظم جرائم القتل بيكون المحرك عليها إيه؟ الغضب الشديد والغيظ، وعدم قدرة الإنسان على كتمان هذا الغيظ. وقد يقع هذا القتل نتيجة غيظ الإنسان وغضبه من أشياء تافهة، ولكن بكل أسف لا يزال يتلاعب به الشيطان حتى يسقطه. الأسر، كم من أسر دمرت بسبب أن الزوج وهو رب الأسرة وهو المسؤول عن إدارتها وحسن سياستها لا يستطيع أن يكظم غيظه من بعض التصرفات، أقوال، أفعال، سلوكيات من امرأته، فيستشيط غضبا، فإما أن يطلق، وإما أن يضرب، وإما أن يقع منه ما يؤدي إلى هدم هذه الأسرة. والعكس، كثير من النساء تتعرض لبعض المواقف في حياتها الأسرية والزوجية ولا تصبر عليها، لا سيما مما يقع من أقارب الزوج، أمه، أخته، أو غير ذلك، فيؤدي إلى هدم الأسرة. أصحاب الشراكات، الشركات، كم من شركات هدمت وقوضت بسبب عدم القدرة على كظم الغيظ. الشريك يقف لشريكه على كلمة، أو يقف له على تصرف أو فعل، فيهدم هذه الشركة. حقوق الأخوة وصلة الرحم، الأخوة الإيمانية، كم من أخ خسر أخاه، أخ في الله ده كنز، كنز ثمين تنتفع به في الدنيا وتنتفع به في قبرك، وتنتفع به يوم القيامة. كم من أخ خسر أخاه، أخ في الله، يعني إيه أخ في الله؟ يعني ما عرف بعضهما الآخر إلا لله، اجتمع عليه، لكن بكل أسف ما افترق عليه، افترقوا بسبب الدنيا، بسبب الغيظ والتشاحن والتباغض والغضب، ولم يستطع أحدهما أن يكظم غيظه، فوقعت النفرة ووقع التدابر. صلة الأرحام، الرحم، وما أدراك ما صلة الرحم، وهي من الواجبات الأكيدة في الشرع، ومن المقاصد الكبرى والمهمات التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقطع الرحم كبيرة منصوص عليها في الكتاب العزيز وفي السنة، ومع ذلك فكثير يقطعون أرحامهم بسبب هذا الغيظ. إذن هذا فصل في غاية الأهمية. يزيد الأمر أهمية أن هناك فضيلة ثابتة لمن كظم غيظه، وأنها من موجبات دخول الجنة. وأريدك أن تقف مع هذا. لما تلاقي فعل إن ربنا رتب عليه إن ده من أسباب دخول الجنة، يبقى إيه؟ يبقى الفعل ده له شأن، وبرضه يبقى الفعل ده في قدر من المشقة، ويحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى كلفة، لأن له ثمن نفيس وهو الجنة. يبقى بيقول فصل في كظم الغيظ. أولا، ما هو الكظم وما هو الغيظ؟ الكظم في اللغة مشتق من مادة كظماء اللي هو الأصل الكاف والظاء والميم، وكما يقول ابن فارس أنها تدل على معنى واحد ومعناه الإمساك والجمع للشيء. كظم الشيء يعني جمعه وأمسكه. فمعنى كظم الغيظ يعني يجمع الإنسان الغيظ في جوفه ويمسكه، ما خلوش يطلع بره. ايه معنى الغيظ؟ الغيظ مصدر قولهم غاظه يغيظه، ومأخوذ من مادة غيظ الغين والياء والظاء، وهي تدل على معنى واحد وهو كرب يلحق الإنسان من غيره. الغيظ ده معناه كرب وهم بيلحقك بسبب حد من غيره. وقال الجوهري الغيظ غضب كامن للعاجز. وبعض العلماء جعل الغيظ بمعنى الغضب، وكثير جعلهما متغايرين، لكن أحدهما مقدمة للآخر. الغيظ مقدمة للإيه؟ للغضب. ما معنى كظم الغيظ؟ كظم الغيظ في اصطلاح العلماء كما يقول الطبري رحمه الله الكاظمين الغيظ، يعني الجارعين، يتجرع يعني الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه. فيقال كظم فلان غيظه إذا تجرعه فحفظ نفسه أن تمضي ما هي قادرة على إمضائه باستمكانها ممن غاظها وانتصارها ممن ظلمها. وقال النيسابوري كظم غيظه يعني سكت عليه ولم يظهره لا بقول ولا بفعل، كأنه كتمه على امتلائه ورده في جوفه. وقال القرطبي كظم الغيظ رده في الجوف والسكوت عليه وعدم إظهاره مع قدرة القاظم على الإيقاع بعدوه. وقال ابن عطية كظم الغيظ يعني رده في الجوف إذا كاد أن يخرج من كثرته فضبطه ومنعه. وصف الله تبارك وتعالى المتقين الذين يستحقون الجنة في قوله تعالى في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إيه بقى صفات المتقين دولت؟ المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس. وزيل الله عز وجل الآية بقوله والله يحب المحسنين، فجعل من صفاتهم أنهم يكظمون الغيظ ويعفون عمن ظلمهم. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله وقد دلت هذه الآية على أن كظم الغيظ والعفو عن الناس من صفات أهل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وارزقنا صفات وأخلاق أهل الجنة. دلت هذه الآية على أن كظم الغيظ والعفو عن الناس من صفات أهل الجنة، وكفى بذلك حثا على هذه المكرمة. ودلت أيضا على أن ذلك من الإحسان الذي يحب الله المتصفين به. يبقى من الصفات التي يحبها الله عز وجل في الإنسان أن يكظم غيظه. بيكظم غيظه ده بيأتي بسبب من الأسباب التي توجب له محبة الرب جل وعلا. في أحاديث وأثار في فضل كظم الغيظ. فثبت عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله عز وجل من أي الحور العين شاء، من أي الحور العين شاء. هي العين لأنها جمع عيناء. يبقى واحد تعرض لموقف أغضبه غضب شديد فامتلأ قلبه غيظا وهو يقدر على أنه ينفذ هذا الغيظ بقول أو فعل، فكظم الغيظ، أمسكه وجمعه ورده في صدره ولم يخرجها لله. ده جزاء إيه؟ دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله من أي الحور العين شاء. حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. الشاهد بقى: وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغضب لنفسه ولا يشفي غيظه قط، إنما كان يغضب لله. ولعل هذا هو الذي يحل هذا المشكل. في مشكل يقع إن عندك بعض الآيات تخبر أنه وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقول الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقول الله عز وجل: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، وقول الله عز وجل: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، وقال الله: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فهذه آيات ورد فيها مقابلة السيئة بالسيئة ومقابلة البغي بالبغي وعقوبة من بغى عليك بنفس الطريقة إلى غير ذلك. وجاءت آيات أخرى تدل على ترك الانتقام وعلى العفو، كقوله عز وجل: فاصفح الصفح الجميل، وقول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وقول الله عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وقوله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كيف نجمع بين هذه الآيات بعضها وبعض؟ والكتاب مؤتلف يصدق بعضه بعضا. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله، وليه كتاب جميل جدا اسمه دفع إيهام للاضطراب عن آي الكتاب، دفع إيهام للاضطراب عن آي الكتاب، يأتي ببعض الآيات التي يشعر ظاهرها بالتعارض ويجمع بينها. فيقول في هذا الكتاب: والجواب عن هذا بأمرين، أحدهما أن الله بين مشروعية الانتقام ثم أرشد إلى أفضلية العفو، ويدل لهذا قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لو هتكمل الآية بقى وإيه تكملتها؟ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يبقى ده العدل، حقك. طب وبعدين؟ الصبر خير. فهو أذن في الانتقام لكنه ندب إلى العفو، وهذا نظير قوله عز وجل في سورة النساء: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يبقى إلا من ظلم أباح له الله عز وجل أن يجهر بالسوء من القول. تكملت الآية إيه؟ أو الآية التي تليها: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يبقى ندبك إلى العفو. يبقى ده الوجه الأول، أن هذا بيان لمشروعية الانتقام ثم بيان أفضلية العفو. الوجه الثاني أن الانتقام له موضع يحسن فيه، والعفو له موضع كذلك، وإيضاحه أن من المظالم ما يكون في الصبر عليه انتهاك حرمة الله. وبيضرب مثال جميل جدا، بقول: ألا ترى أن من غصبت منه جاريته مثلا إذا كان الغاصب يقع بها، يعني يزني بها، فسكوته وعفوه عن هذه المظلمة قبيح وضعف وخور تنتهك به حرمات الله، فالانتقام في مثل هذه الحالة واجب، وعليه يحمل الأمر بقوله عز وجل: فاعتدوا عليهم ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أي كان بدأ الكفار بالقتال فقاتلهم واجب، فقتالهم واجب، بخلاف من أساء إليه بعض إخوانه من المسلمين بكلام قبيح ونحو ذلك فعفوه أحسن وأفضل. وقد قال أبو الطيب المتنبي، قد قال أبو الطيب المتنبي: إذا قيل حلم قل فللحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهله. يبقى هو بيقول لنا هنا خد بالك إن في بعض الأحيان، ودي ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا في سورة الشورى، قال: فمن عفا وإيه وأصلح. قل شيخ ابن العثيمين رحمه الله: فالعفو مشروط بالإيه؟ بالإصلاح. واحد مسجل خطر وعمال يكرر المشاكل بتاعته والجرائم بتاعته، وانت اتمسك عندك، هتعفو عنه؟ طب ما انت عفوك عنه ده مزيد من جرائم في المجتمع. يبقى لا. امتى يكون العفو مشروع؟ لو كان هيترتب عليه ايه؟ اصلاح. طيب، ما هي الاسباب التي تعين الانسان على ان يكظم غيظه؟ انت دلوقتي بيقع بك يوميا على مدار اليوم ما يسبب الغيظ. بس أنا عايز أنبه هنا إن ما يسبب الغيظ أمران أو نوعان. نوع بيبقى راجع نتيجة خلل عند الشخص نفسه، أنا عندي خلل إن أنا غضوب سريع الغضب جدا، عندي خلل إن أنا عندي خفة وطيش، فبالتالي كثير من التصرفات الطبيعية التي تقع تسبب عندي إيه؟ غيظ. واضح كده؟ يبقى ده نوع الأولان، وده الإنسان محتاج فعلا أنه يعالج نفسه هو في الأصل. تعرف المثال اللي بيضربوه؟ ولك واحد راكب العربية ماشي، واحد قدامه بسرعة أقل منه، يبتدي يغضب ويثور، وإيه ما بيعرفش يسوق وماشي بسرعة بطيئة وإلى آخره. طيب، وهو في نفس الطريق واحد عدى بسرعة شديدة جدا، وليه ده المتهور ده؟ هو عمل إيه دلوقتي؟ هو خلى نفسه هو مقياس الدنيا كلها، اللي أقل منه مش نافع واللي أسرع منه مش نافع. طب ده ينفع؟ كتير مننا ماشي في حياته بالمبدأ ده، بيخلي نفسه هو المركز، هو مركز الحياة. لا، ما ينفعش. حسن الخلق يأبى ذلك، والعدل والإنصاف مع الناس يأبى ذلك، والإحسان يأبى ذلك، ما ينفعش. فانتبه. النوع الثاني بقى من مما يسبب الغيظ والغضب، وهو الأخطاء التي تقع ممن يتعامل معك، من زوجة وولد ووالد وصديق وقريب وجار وشريك في العمل وغير ذلك، كل ده يقع منهم تصرفات وزلات. طب لما بيقع بيحصل في زمان غربة التدين وغربة الأخلاق وفقر الأخلاق، ففعلا بيقع أشياء كثيرة جدا موجبة للغضب والغيظ بحق، مش بتهور ولا طيش ولا خير، لا بحق، أقوال وأفعال وسلوكيات توجب الغضب والغيظ. هنا محل المجاهدة بقى، ان انت لك حق تغضب، لك حق تزعل، ولك حق انك يعني تأخذ ممن امامك حقك، لكن بيقع المجاهدة انك ايه؟ تكظم هذا الغيظ فتكتمه وتجمعه ولا ترسله. ايه بقى من الاسباب اللي ممكن الانسان يستعين بيها على كظم الغيظ؟ اولا الرحمة بالمخطئ والشفقة عليه واللين معه والرفق به. انت عايز تقول انا انسان بتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه الشفقة والرحمة واللين صلى الله عليه وسلم في عامة أحواله. فاللي هيحملني على كظم الغيظ كده ان الرحمة واللين والشفقة توجب كظم الغيظ وعدم انفاذه. قال الله عز وجل لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. الايه دي بصراحه ايه مدهشه جدا ومحتاج ان احنا نقف معاها شويه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى وهو احكم الحاكمين واصدق القائلين سبحانه وتعالى. بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام: فبما رحمه من الله لنت، يعني بسبب الباء هنا السببيه، بسبب الرحمه اللي في قلبك لنت لهم، وده يبقى القلب فيه رحمه طلعت في السلوك على هيئه لين في القول ورحمه في التعامل. فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب، لو انت كنت قاسي شديد جاف في التعامل لانفضوا من حولك. مين دول هينفضوا بقى؟ ده المهاجرين والانصار. وهينفضوا من حول مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. فده نداء لكل داعيه، لكل اب، لكل زوج، لكل شخصيه مجتمعيه، كل واحد. انت عمرك هتكون زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. عمر الناس اللي حواليك هيكونوا زي الصحابة؟ لا. ومع ذلك ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى أنت لو كنت فظا غليظ القلب هيحصل لك إيه بقى؟ قطعا سينفض الناس من حولك، ستخسر العلاقات الهامة المحيطة بك، فانتبه. برضو من الأسباب التي تدفع إلى كظم الغيظ وترك الغضب شرف النفس ورفعتها وسماحتها. الإنسان الكبير النفس اللي نفسه دي ممتلئة سماحة وصدره ممتلئ اتساع وقلبه ممتلئ فضل، لا يكون هذا صاحب هذه الصفات والمكرمات لا يستطيع ان هو ينفذ غيظه ولا ان يستوفي حقه ولا أن ينتقم ممن أمامه أبدا. وخذ هذا المثال، مثال النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. قال لقريش: ما ترون أني صانع بكم؟ أعمل فيكم إيه بقى؟ هو خلاص دخل مكة منتصر ومعه 10,000 مقاتل، سيطر على الأوضاع كلها صلى الله عليه وسلم، ودخل في ثياب المقاتل، ما كانش محرم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ما كانش محرم، ما كانش لبس إحرام في فتح مكة، لأنه كان داخل إيه؟ كان مقاتلا صلى الله عليه وسلم، وكان يلبس المغفر صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: أعمل فيكم إيه بقى؟ لحظة، 8 سنين بعد الهجرة و13 سنة قبل من الهجرة، يعني 21 سنة من الإساءة، 21 سنة من الإساءة والاضطهاد والظلم والتشويه والكذب والتعذيب للمسلمين والتشبيب بأعراض المسلمات وأعراض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل هذه الأشعار ماتت لوعي المسلمين، لم يتناقلوه. فكل الأشعار اللي قيلت في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم ماتت، ما حدش عارفها أصلا، لأن ما حدش كان بيرضى إيه ينقلها، ما كانش حد يتجرأ يرويها، حتى لو حافظها ما يقولهاش. لحد مع الوقت إيه اللي حصل؟ ماتت. عشان كده العلماء قالوا: أميتوا الباطل بهجره، ما حدش يتكلم فيه. احد وسائل اماته الباطل انك ما تنقلوش، ما تتناقلوش كل شيء. مهم، لحظه فارقه جدا، 21 سنه والنبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي في لحظه الانتصار. ايه اللي قال لهم بقى؟ قال: اذهبوا. قالوا: ما ترون اني صانع بكم؟ قالوا: اخير اخ كريم وابن اخ كريم يا اولاد الذين. طب وطول بقى ال 21 سنه كان فين الكلام ده بقى؟ يقولوا عليه ساحر، يقولوا عليه مجنون، يقولوا عليه كاهن، ايه؟ سبحان الله. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقال يوسف عليه السلام لإخوته، برضو موقف بتاع يوسف عليه السلام في نهاية السورة موقف مؤثر جدا. يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أكرم الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أنت عايز تجيب واحد أفضل واحد نسبا، النبي صلى الله عليه وسلم قاله: من أكرم الناس؟ من أكرم واحد في الدنيا؟ قال لهم كده يوسف عليه السلام: يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. يتباع رقيق، الأول يتاخد ويترمى في البير وهو طفل. ولما تقرأ قصة إلقاء يوسف في الجب أنت فعلا يعني مشاعرك تضطرب جدا ويصيبك الحزن الشديد، طفل وكلما تشبث بحفتي البئر ضربوا يديه حتى يسقط، حد ما يقع في البير. تخيل الكلام ده. وبعدين مش بس كده، تأتي السيارة فيخرجوه ولهم ده عبد آبق ويبيعوه رقيق، وشروه بثمن بخس، يعني باعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، ويتباع رقيق بعد ما كان أكرم الناس يبقى رقيق عبد يتباع وتشرى، ويتعرض بعد كده للمحنة، محنة العفة من امرأة العزيز، وبعد كده يعرض عليه إما الإجابة لهذه الفحشة وإما السجن، ويختار السجن. ورحلة طويلة من المعاناة والبلاء، ومش بس كده، وفي الآخر يقولوا إيه، يسرق فقد سرق أخ له من قبل، بلاء شديد والله. ولما في لحظة التمكن بقى هو عزيز مصر وهم أتوا على هيئة من الفقر الشديد، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. حالة بقى شوف دي نفس النقطة، سنين طويلة، بعض المفسرين بقول 40 سنة، بعضهم بقول أقل. قال إيه؟ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. دي اسمها أخلاق الكبار، النفوس الكبيرة، النفوس الكبيرة، التسلط على الناس والانتقام منهم والتشفي منهم ده ضعف ومهانة في النفوس، ضعف في النفوس ومهانة في النفوس. النفوس الكبيرة تترفع عن مثل هذا، وده مما يوجب للإنسان أن يكظم غيظه. برضو من الأسباب المهمة جدا احتساب الأجر عند الله عز وجل وطلب الثواب عنده. فعن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إحنا الحديث قلنا من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. خامسا، استحياء حياء الإنسان أن يضع نفسه في مقابلة المخطئ، كما قال بعض الحكماء احتمال السفيه خير من التحلي بصورته، والإغضاء عن الجاهل خير من مشاكلته. يعني أنت بتستحي أنك تنزل لمستوى أنك تقول كلام أو تتصرف تصرف أو ترد رد يلحقك بالجاهل أو السفيه. كذلك من الأسباب قطع وإنهاء أسباب الخصومة، لأن أنت إن الرد أو إن الجواب لباب الشر إيه؟ مفتاحه. هو عمل إساءة فأنت ترد، هو يرد على الإساءة بإساءة وأنت ترد، فأمر لا ينقطع. فمن الأسباب اللي تحمل الإنسان على كظم الغيظ وعدم المجاراة قطع أسباب النزاع والشقاق والخصومة وإنهاؤه ممن يصدر عنهم. حكي أن رجلا قال لضرار ابن قعقاع، والله لو قلت واحدة لسمعت 10. بقول له والله بتعاركوا بقى خلاص في خصومة، هتقول كلمة هسمعك 10 قبلها. قال له ضرار، والله لو قلت 10 لم تسمع واحدة. تعرف بقى أنت لو قلت لي 10 كلمات مش هتسمع مني كلمة واحدة. إيه اللي حصل؟ خلص الكلام، مات الكلام خلاص. وفي الحلم ردع للسفيه عن الأذى، وفي الخرق إغراء فلا تك أخرقا، فتندم إذ لا تنفع عنك ندامة كما ندم المغبون لما تفرق. فانتبه. وده أمر مشاهد ومجرب، إن الإنسان إذا حسم الأمر ولم يفتح بابا للشر كان ذلك أكثر حزما. من الأمور اللي تحمل الإنسان على كظم الغيظ مراعاة المصالح الشرعية. أنت ممكن تنفذ الغيظ وممكن تاخد حقك تالت ومتلت، وممكن في كل ده ما تكونش قاسم شرعا، يعني منضبط شرعا. طب إيه اللي يحملك على عدم إنفاذ الغيظ؟ إيه بقى؟ مصلحة شرعية. خد المثال ده، مثال الحسن ابن علي رضي الله عنه. الحسن ابن علي بويع بالخلافة بعد أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب قتل، قتله المجرم الخارجي عبد الرحمن ابن ملجم، ووقع خذلان أهل العراق له إلى غير ذلك. المهم بويع بعد ذلك الحسن بالخلافة، وكان ما زال النزاع مع معاوية رضي الله عنه أرضاه في الشام. إيه اللي حصل من سيدنا الحسن؟ هو خليفة شرعه ومعاه جيش ويقدر يكمل ويقدر يعمل حاجات كتير، لكن الحسن رضي الله عنه وأرضاه اختار أمرا آخر تماما، اختار أن يتنازل عن الخلافة طواعية لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. وبإجماع المسلمين أن الحسن رضي الله عنه أفضل من معاوية رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، لكن في الصحابة لهم أفضلية، أبو بكر أفضل إيه الأمة كلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في ترتيب للأفضلية. فالحسن رضي الله عنه سيد شباب أهل الجنة، هو أفضل من معاوية رضي الله عنه، وكلاهما رضي الله عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك إيه اللي حصل؟ الحسن بن معاوية الحسن بن علي رضي الله عنه تنازل عن الخلافة. الفعل ده تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، كان يشوف الحسن هو صبي بيحبو كده يشاور عليه يقول للصحابة إيه؟ إن ابني هذا سيد، عشان تعرف إيه معنى السيادة، مين اللي يتقال عليه سيد؟ يعني كبير الناس وله سؤدد وشرف ورفعة، اللي بيتجارى مع الأهواء والخصومات ولا اللي بيفض الخصومات والنزاعات؟ مين اللي يتقال عليه كده بقى؟ شوف انت بقى. قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. حديث خرج البخاري، ده تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلا تنازل وسمي هذا العام بعام الجماعة، سمي هذا العام. قعد 6 شهور الحسن بن علي، خلافته كانت كام؟ 6 شهور، وتنازل بعد ذلك عن الخلافة رضي الله عنه. كذلك من الأسباب التي تحمل الإنسان على ترك إنفاذ الغيظ وتحمله على كظم الغيظ ومجاهدة نفسه ومعالجة نفسه، أنه يحفظ المعروف السابق لهذا الشخص ويحفظ له الجميل السالف. إحنا أصدقاء أو إحنا إخوة متحبين لنا سنوات طويلة، أنا وأنت، وبدر منك موقف أنت مخطئ فيه تماما بنسبة 100%، أو زوج وزوجه، رجل وامرأته، بينهم بعض مودة ورحمة وأولاد وعشرة طيبة وذكريات جميلة، وهي مخطئة تماما بنسبة 100%، أو العكس. لا يصح أبدا أن تبيع علاقة هذه السنوات الطويلة بهذا الموقف، إنما تحفظ سابق الجميل وسالف الفضل. الشافعي رحمه الله كان يقول إن الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاد لفظة. شو بقى عقوق طلبة العلم مع شيوخهم وعقوق الصغار مع الأكابر من الدعاة والعلماء وأهل الفضل؟ عقوق شديد. الحر من راعى وداد لحظة، لو كان بيننا وبعض لحظة وداد وصفاء، لو أنت إنسان نبيل سترعى هذا الأمر. وكان المطعم على ما أذكر، لا كان ابن الدغنة، كان له كان لأبي بكر عليه منه قبل في الجاهلية، فراعى له ذلك في الإسلام وتحمل منه أن يدخل في جواره، وده أمر كلفته عالية جدا، إن هو يدخل سيدنا أبو بكر في حمايته في مكة وقت الاستضعاف ووقت تسلط المشركين، كان أمر له كلفة شديدة. إيه اللي حمله الأمر ده؟ إن هو له يد عليه قبل ذلك، له يد عليه قبل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت وقعة بدر والصحابة حفروا قليب، يعني بئر كبير كده، وضعوا فيه جثث المشركين يواروها، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على شفير هذا القليب هذا البئر، وقال لو كان المطعم ابن عدي حيا وفاوضني على هؤلاء النتن الجثث ديت لا أجبته إليه. ليه؟ مش معنى مطعم ابن عدي، لأن كان له يدا على النبي صلى الله عليه وسلم في بعدما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المطعم ده كافر وكانش مسلم، كان له يد على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو جه يطلب مني أن يفوضني في دول هجاوبه لذلك، لمراعاة لهذا الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حسن العهد من الإيمان، إن حسن العهد من الإيمان. ورد أثار أو نجيب مثال تطبيقي الأول قبل الأثار، مثال تطبيقي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم على كظم الغيظ، وهو حياة وهو موقف أسري. وعايز الإخوة تاخد بالها معنا من الموقف ده. الحديث ده متفق عليه، يعني هو ده من الحديث اللي أخرجه البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله، فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي، فأذن لها فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة. قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تتصدق به وتقرب بالله لله به تعالى، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها. يبقى السيدة زينب، شوف كل الفضائل دي نعدها تاني: ما رأيت امرأة خيرا في الدين وأتقى لله وأصدق في الحديث وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل، يعني لما تيجي تطلع صدقة تتعب نفسها جدا فيه، إلا أن كان عندها صفة تانية بقى، كانت عندها ثورة من حد، عندها حدة في الكلام، حدة لما تيجي تتكلم، وكانت تسرع منها الفيئة، يعني بعد ما تحتد كده ترجع تاني بسرعة تعتذر كمان، يعني الحدة ترجع تعتذر منها. قالت: فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها على الحال التي دخلت فاطمة عليها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت: ثم وقعت بي فاستطالت علي. يعني إيه؟ غلطت في السيدة عائشة، بدأت تتكلم في حقها كلام، يعني إيه؟ تحتد عليها في الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد. قالت عائشة رضي الله عنها: وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه، هل يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. قال: فلما وقعت بها لم أنشبها، يعني ما سميتش عليها، يعني حتى أنحيت، يعني خدت حق منها كامل ومكمل. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم: إنها ابنة أبي بكر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي وقع في حضرته موقف من الإساءة من السيدة زينب في حق سيدة عائشة، ما ردش عليه، وكان ممكن يرد عليه، لكنه رعى أنها زينب بنت جحش، وأن هي امرأة دينة تقية فاضلة واوى إلى آخره، ورعى أن الموقف ده فيه قدر من الغيرة الطبيعية بين النساء، وأن الموقف ممكن يمر بأقل من ذلك من أن عائشة رضي الله عنها ترد عليها، يعني تأخذ حقها، بمعنى هي تقول لها مثلا: أنت بتستأثري برسول الله، أنا بستأثرش، هكذا، يعني تدفع عن نفسه. كذلك وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، جبذه عن شده كده، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمره بعطاء. متخيل المنظر ده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماشي كده، واحد أعرابي، يعني راجل بالنسبة لنا احنا كده راجل جاهل، غير مش متعلم ومش متحضر ومش أي حاجة خالص، جاي كده مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاي شده من الرداء، الرداء اللي هو بيغطي أعلى البدن والإزار اللي بيغطي أسفل البدن، الرداء ده غليظ، ماسكه بيكلمه، ماسكه بيشده كده ويكلمه، لحد ان الرداء ده اثر في رقبه النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول له بقى ايه: مر لي بمال من مال الله الذي عندك. في بعض الروايات: ليس مال ابيك، انت مش المال ده مش بتاعك اصلا، ده مال ربنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معاه ازاي؟ ضايب له كده، ضحك صلى الله عليه وسلم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ضحك وقال له: طب ادوله عطاء، يعني امر له بعطاء، اي بقى ايه صله من الصلاه اللي كان بيامر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من المواقف كثير. من الاثار الوارده واللي انا عايز افهمها مع اخواني اثار عمر بن الخطاب. اشمعنى عمر بن الخطاب بقى؟ لان عمر بن الخطاب بطبيعته كان شديدا، لكن هذبه الاسلام وهذبه الايمان وحمله على ان يكظم غيظه. الحديث المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينه ابن حصن ابن حذيفه على ابن اخيه الحر بن قيس. وعيينة بن حصن ده من ايه؟ مسلمة الفتح، كبير في السن، وكان من الصناديد الكبار، وتألفه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسلم. وكان ابن أخيه الحر بن قيس ده من الشباب اللي حفظوا القرآن، ودول كانوا يسموا القراء، وكان القراء دول أصحاب مشورة عمر، وكانوا يدخلوا عليه في أي وقت. وكان الحر بن قيس من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشوراته كهولا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. بقوله أنت عمر رضي الله عنه بيسمح لك تقعد معاه وبياخذ رأيك وتكلم معاك، بعد إذنك إيه؟ طبعا مش أقوله بعد إذنك، وكان شديد، فقال له دخلني عليه. فاستأذن الحر لعمه عيينة فأذن له عمر. فلما دخل عليه أول ما قابل سيدنا عمر قال له إيه بقى؟ هيه يا ابن الخطاب، ولا أمير المؤمنين، ولا سلام ولا كلام، فوالله ما تعطينا الجزل، يعني لا تعطينا الشيء الذي يملأ أعيننا ونرضى به، لا تعطينا الجزل، ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به، هم أن يؤدبه. طب تأديب عمر رضي الله عنه لعيينة بن حصن ده مشروع ولا مش مشروع؟ مشروع قطعا، أولا لأنه أمير المؤمنين، ثانيا لأن عيينة أساء وتجاوز الأدب في حق عمر. فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني خذ ما عفى من أخلاق الناس. تتعامل مع واحد أخلاقه بتقول إن هو بيزعق، خذ العفو يعني ما تدقش معاه، يعني عدي. واحد تاني أخلاقه بتقول ما بيقف على الجنيه، بخيل، ماشي عدي. واحد تالت أخلاقه بتقول إن هو سريع الغضب، وهكذا. خذ العفو يعني خذ ما عفى من أخلاق الناس، تقفش مع كل واحد على ايه؟ اخلاق. وامر بالعرف، امر الناس به ما عرف في الشرع حسنه. طب وبعدين؟ واعرض عن الجاهلين، الجاهل اللي هيقع منه اذى ليك بقول او فعل اعرض عنه، يعني لا ترد عليه. بيقول له: يا امير المؤمنين، ان الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وان هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. ساعة ما سمع الآية اللي حصل سكت، الغضب والغيظ ده كله اللي حصل له اتقفل عليه، رضي الله عن عمر. وكان عمر يقول: من اتقى الله عز وجل، من اتقى الله عز وجل لم يشف غيظه، ومن خاف الله تعالى لم يفعل ما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. طيب نقرأ بقى الجزء اللي هو سطرين بالضبط في كتاب المختصر. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ، فذكر ذلك في معرض المدح. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من اتقى الله لم يشف غيظه، ومن خاف الله لم يفعل ما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن القصد وحسن العمل، وأن يحسن أخلاقنا، وأن يجعلنا ممن يكظمون غيظهم وممن يعفون عن الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.